الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة الإسراء عند الآية رقم 23 وهي قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، إلى آخر الآيات. قول تعالى: وقضى ربك، قضى يعني أن الله تعالى أمر أمرا جزما بإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، فرض الله تعالى إفراده بالعبادة. فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، خص الله سبحانه وتعالى الإحسان بالوالدين بعد الأمر بعبادته تبارك وتعالى لعظم حق الوالدين، وخص الله تبارك وتعالى كذلك حال الكبر لكونها إلى البر من الولد أحوج من غيرها، فقال: إما يبلغن، يعني إن بلغ الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني إن بلغ أبواك الكبر عندك في كنفك وكفالتك، وبلغ الكبر سواء كان الأب والأم أو أحدهما، فلا تقل لهما أف. وكلمة أف هذه كلمة تنبئ عن التضجر والاستثقال أو صوت ينبئ عن ذلك، فنهى الله تعالى أن يتلفظ الإنسان حتى بهذه الكلمة وهذه الحروف التي تنبئ عن التضجر. ولا تنهرهما، النهر اللي هو الزجر والغلظة، يعني لا تكلمهما ضجرا صائحا في وجوههما، لا تصح في وجوههما، لا تعنفهما لا بالقول ولا بالفعل. وقل لهما قولا كريما، يعني قل لهما بدل التأفف والنهر قل لهم قولا كريما، يعني لينا لطيفا، أحسن ما يمكن التعبير عنه من لطف القول وكرامته مع التأدب والاحتشام. هذا أمر الله تبارك وتعالى ويعني أمره للولد وللأبناء بالإحسان إلى الأبوين، لأن أعظم من أحسن إليك هو الله سبحانه وتعالى ثم الوالدان. فإذا أساء الإنسان إلى والديه أساء إلى الله تبارك وتعالى، أساء في حق الله عز وجل. ثم قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أصله أن الطائر إذا أراد ضم فراخه إليه للتربية خفض لها جناحه، فكأنه قال للولد: أكفل والديك بأن تضمهما إلى نفسك وتذلل لهما، كما يفعل الطائر أكثر، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني يا رب ارحمهما رحمة مثل تربيتهما لي أو من أجل تربيتهما لي عندما كنت صغيرا لم يرعني ولم يعني يراعي صغري وحقي وأنا صغير إلا هما. ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني ربكم أعلم بما في ضمائركم من الإخلاص وعدمه في كل الطاعات، وكذلك من البر بالوالدين والعقوق لهما، كل هذا يعلمه الله عز وجل. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، يعني إن تكونوا صالحين فلا ضركم ما وقع من الذنب الذي تبتم عنه، فإنه كان للأوابين غفورا. الأوابين لما الراجعين عن الذنوب إلى التوبة، فمن تاب تاب الله عليه إنه كان للأوابين غفورا. قال عز وجل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، يعني أعطي قريبك من النسب حقه، سواء كان أخاك أو أختك أو عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك. وآت ذا القربى حقه ووصلة الرحم التي أمر الله تعالى بها، والمسكين كذلك هو الفقير العاجز عن الكسب، وابن السبيل هو المنقطع في سفره، والمراد التصدق عليهم من صدقة النفل أو من صدقة الفرض، سواء كان زكاة المفروضة أو الصدقات النوافل. ولا تبذر تبذيرا، لا تسرف إسرافا مذموما حتى لو في الحلال، والإنفاق في غير الحق وإن كان يسيرا لا تبذر تبذيرا، لا تنفق أكثر من حاجتك، فإذا أنفقت أكثر من حاجتك فقد بذرت تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الإسراف في الإنفاق من الشيطان لا شك طبعا، فإذا فعله أحد فقد أطاع الشيطان واقتدى به، وكان الشيطان لربه كفورا. لا يعمل الشيطان إلا شرا ولا يأمر إلا بعمل الشر، فالمبذر كفور يقتدي بالشيطان في فعله وكذلك في أمره. وإما تعرضن عنهم، يعني إذا أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل لأمر اضطرك إلى ذلك الإعراض، لو أعرضت عنهم ولم تعطيهم يعني ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني إذا أعرضت عنهم لفقد رزق من ربك وترجو أن يفتح الله به عليك، فقل لهم قولا ميسورا، قل لهم قولا سهلا لينا كالوعد الجميل مثلا أو لك ضرب القبول، قل لهم والله أنا معيش فلوس وأنا بعتذر، يعني اعتذار مقبول، والله إن شاء الله ربنا فتح علي سأعطيكم. فإذا أعرضت عن ذي القربى ولم تعطهم فلا أقل من اعتذار مقبول أو وعد لهم إذا فتح الله عليك أن تعطيهم مما أعطاك الله تبارك وتعالى. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. حال الشحيح يا جماعة، الإنسان الشحيح حاله كحال من كانت يده مربوطة في رقبته لا يستطيع التصرف بها. لو إن إنسان يده مربوطة إلى رقبته مستحيل يستطيع أنه يتصرف. فشبه الله تبارك وتعالى الإنسان البخيل الشحيح بإنسان مربوط يده في عنقه. لا تكن كذلك فتقعد ملوما محصورا، تقعد ملوما محصورا بسبب ما فعلته من الإسراف، يعني منقطعا عن المقاصد بسبب الفقر. وفي الآية رد على كل من قال ينفق الإنسان كل ماله ولا يدخر شيئا لغد، يقول لك انفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، هذا كلام خطأ، بل يجب على الإنسان أن هو يدبر ويقتصد. فالإنسان لا يبذر ولا يكن بخيلا، ولا يكن بين هذا وذاك. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني الله تعالى يوسع الرزق والعطاء على بعض الخلق ويضيقه على بعض الآخر لحكمة، لحكمة بالغة، ليس ظلما لمن ضيق عليه، إنما لحكمة عنده عز وجل. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، لا يخفى عليه من ذلك خافية، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة عز وجل. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نهى الله سبحانه وتعالى الناس أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر، وقد كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية. كان أحدهم إذا زاد عدد أولاده وكان فقيرا نفقته ومكسبه لا يفي بكل الأولاد، كان يقتل واحدا منهم حتى يتخلص من نفقته. فرد الله عليهم وقال: نحن نرزقهم وإياكم ولستم لهم برازقين حتى أصنعوا بهم هذا الصنيع، نحن خلقناهم ونحن نرزقهم، فلماذا تقتلونهم؟ خشية الفقر. قال عز وجل: إنه كان خطأ، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قتل الأولاد والقتل عامة خطأ كبير جدا، أكبر الكبائر، لا سيما أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. ولا تقربوا الزنا، هذا نهي من الله تعالى للإنسان أن يقترب من مقدمات الزنا حتى بالمباشرة، هو نهي عن الزنا بالأولى، إذا كان الله تعالى قد نهى عن مقدماته أن يقربه فلا شك أن نهي عن الزنا أولى. إنه كان فاحشة، أي كان هذا الزنا وهذه الفاحشة القبيحة مبالغا في القبح، مجاوزا للحد من فعلها، نسأل الله العافية والله. فلا يجوز المصافحة للمرأة ولا الكلام معها ولا الخلوة بها ولا السفر بها بدون محرم، كل هذا من المقدمات للزنا والعياذ بالله. ولا أن تتعطر إلا في بيت زوجها، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لماذا كان ساء سبيلا؟ لأنه يؤدي إلى النار ويفضي إلى اختلاط الأنساب، نسأل الله العافية. ثم قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي لا تقتلوا النفس التي جعلها الله معصومة بعصمة الدين أو عصمة العهد، لا تقتلوها، لا تقتلوا النفس المسلمة ولا حتى النفس الكتابية المعاهدة ولا حتى الكافر الذي لا يجوز قتله، لا تقتلوه إلا بالحق. والحق هو ما يباح به قتل النفس زي الردة والزنا من الإنسان المحصن وكالقصاص من القاتل عمدا عدوانا، كل هذا يقتل من فعله. ومن قتل مظلوما، يعني من قتل بدون ثاب من الأسباب المسوغة لقتله شرعا، فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي جعلنا لمن يلي أمره من ورثته سلطانا، والسلطان التسلط على القاتل والاختيار له يرجع له، إن شاء قتل وإن شاء عفى وإن شاء أخذ الدية. فلا يسرف في القتل، يعني إذا قتل لك قتيل لا تمثل بالقاتل أو تعذبه أو تقتل غيره ويقول لك أخذ بطار وعشرين واحد أو عشرة، هذا لا يجوز، فإن الله جعل لأولياء المقتول ناصرا، إنه كان منصورا أي مؤيدا معانا، يعني ولي المقتول، فإن الله أمر أهل الولايات بمعونته والقيام بحقه حتى يستوفي حقه بالقصاص أو الدية. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، النهي عن قربان مال اليتيم مبالغة في النهي عن المباشرة له بإتلافه أو بما يفسده، ولكن إنسان ممكن يباشره، الولي له يعني يباشره بالخصة التي هي أحسن الخصال، اللي هي يحفظه ويتاجر فيه أو ينفق على اليتيم منه أو يعطيه كذلك لليتيم إذا بلغ الرشد، فهذا كل تصرفات صحيحة في مال اليتيم. ولكن الله نهى الإنسان أن يقرب مال اليتيم بغير حق، ولكن قربه بحق وبإحسان لا مانع من ذلك. نهى الله تعالى عن أن يقرب الإنسان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فإذا بلغ اليتيم أشده ورشد تدفع إليه أمواله، تدفعون ماله إليه أو تتصرفون فيه بإذنه، إما يديها له يا إما أنك تصرف فيها بإذنه. وأوفوا بالعهد أي قوموا بحفظ العهد على الوجه الشرعي، قوموا بحفظه بالوفاء بالعهد إلا إذا دل دليل خاص على جواز النقض. أوفي بالعهد إلا إذا جاء مسوغ لنقضك العهد، إذا رأيت من عاهدته نقض فانقض عهده، الجزاء من جنس العمل. وأوفوا الكيل إذا كلتم، يعني أتموا الكيل ولا تخسروه، وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس هو الميزان الذي توزن به البضائع، فمنه القبان مثلا وموازين الذهب وغيرها. الله تعالى قال وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. والمستقيم يعني المستقيم الذي لا يخيس ولا يزيد، يعني بالضبط. وقيل هو العدل نفسه، وهي لغة الروم، قيل القسطاس المستقيم هذا هو العدل بلغة الروم. ذلك هو الإيفاء الكيل والوزن، يعني خير، يعني خير لكم عند الله وعند الناس، وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة. ولا تقف ما ليس لك به علم، نهى الله تعالى عن أن يقول الإنسان ما لا يعلم أو يعمل بما لا علم له به، كذم الناس بغير علم وقذفهم واتباع الظنون والهوى والتخمين. إنما ينبغي أن يتبع الإنسان اليقين في علمه وكلامه مع الناس ومعاملاته. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني كل من كان له سمع وبصر وفؤاد وقلب وعقل يسأل صاحبها عما استعملها فيه يوم القيامة، يسأله الله تعالى، لأنها آلات، فإن استعملها في الخير استحق الثواب، وإن استعملها في الشر استحق العقاب. وقيل إن الله سبحانه ينطق الأعضاء هذه عند سؤالها فتخبر عما فعل صاحبها، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني لا تمشي في الأرض بالخيلاء والفخر، لا تتكبر على الناس، إنك لن تخرق الأرض، إنك لن تخرق الأرض بمشيك عليها تكبرا. وهذا فيه تهكم بالمختال المتكبر. ولن تبلغ الجبال طولا، أي ولن تبلغ قدرتك إلى أن تطاول الجبال حتى يكون عظم جثتك حاملا لك على الكبر والاختيال. انت مهما تكبرت جسمك هو جسمك، وضعك هو وضعك، لن تبلغ الجبال طولا في جثتك. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني ان المنهي عنه من الخصال المتقدمة ذكرها معنا الآن، فإن الله تعالى يكرهه ويبغضه ولا يرضاه. كل ما ذكره الله تعالى ونهى عنه مما ذكرناه الآن في الآيات. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، الإشارة بذلك إلى ما تقدم ذكره، وهي 25 تكليفا. عد معي، عدها كده من أول السورة أو من أول وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه، 25 تكليف، أي إنها مما أوحى إليك ربك من الأحكام المحكمة التي لا يتطرق إليها الفساد. ولا تجعل مع الله إلها آخر، الله تعالى كرر النهي عن الشرك به تأكيدا وتقريرا وتنبيها على أن التوحيد رأس خصال الدين وعمدتها. لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، أي إذا أشركت بالله تعالى والعياذ بالله فإنك تلقى في جهنم موبخا مطرودا، نسأل الله العافية. أفأصاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، هذا خطاب للكفار القائلين لأن الملائكة بنات الله. يعني هل فضلكم الله تعالى على نفسه فخصكم بالذكور من الأولاد وجعل نفسه الإناث منهم؟ هذه قسمة. إنكم لتقولون قولا عظيما، أي قولا بالغا في العظم والجراءة على الله إلى مكان لا يقادر قدره. بالغتم في الإساءة في حق الله تبارك وتعالى. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، أي بينا ضروب القول في هذا القرآن من الأمثال وغيرها، وكررنا فيه القول ليذكروا، يعني ليتعظوا ويتدبروا بعقولهم ويتفكروا حتى يقفوا على بطلان ما يقولونه ويعتقدونه، وما يزيدهم إلا نفورا. يعني كلما سمعوا القرآن المفروض يتعظوا به ويعملوا به ويهتدوا به، ولكن للأسف الشديد ما زادهم تلاوة القرآن عليهم إلا تباعدا عن الحق وغفلة عن النظر في الصواب. وكل ذلك ليس من ناحية القرآن، إنما من ناحية أنفسهم الخبيثة. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. الخطاب للقائلين بأن مع الله آلهة أخرى. لو كان مع الله آلهة كما يقولون، هذه الآلهة إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني لابتغوا إلى ذي العرش، ذي العرش اللي هو الله سبحانه وتعالى، سبيلا يعني طريقا للمغالبة والممانعة. لو كان هناك آلهة غير الله لا أرادت المغالبة والممانعة مع الله عز وجل كما تفعل الملوك بعضهم مع البعض من المقاتلة والمصاولة، وهذا لا يكون أبدا، لأن الله لا يغالب وليس معه إله ينازعه في صفاته تبارك وتعالى. سبحانه وتعالى، التسبيح هو التنزيه، وتعالى أي تباعد في علوه وفي عظمته عما يقولون من الأقوال الشنيعة والفرية والفرية العظيمة. تعالى الله تعالى عن كل ذلك، عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، كل شيء يسبح بحمد، السماوات والأرض وجميع مخلوقات الله تبارك وتعالى. الذين لهم عقول سبحوا الله كالملائكة والإنس والجن وغيرهم مما لا يعقل أيضا يسبح الله تبارك وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فشمل كل ما يسمى شيئا كائنا من كان، كل هذا يسبح الله تبارك وتعالى، لأن كل مخلوق يشهد بأن الله خالق قادر. وقالت طائفة هذا التسبيح على حقيقته تنطق به الأشياء، ولكن البشر لا يسمعون ذلك ولا يفهمونه. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرصت نملة النبي من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه، أوحى الله إلى هذا النبي من أجل نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت بهذا أن أمة النحل النمل تسبح الله تبارك وتعالى، وكذلك غيرها من جميع الأمم، ولكن لا تفقهوا تسبيحهم، يعني لا تفهمون ما تقول الجمادات. وقيل الخطاب للكفار الذين يعرضون عن الاعتبار والتفكر. إنه كان حليما غفورا، فمن حلمه الإمهال لكم، ومن مغفرته لكم أنه لا يؤاخذ من تاب منكم، من تاب لا يؤاخذه الله تبارك وتعالى بذنبه. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب مستورا. يعني يعني عندما تقرأ القرآن هؤلاء الكفار من إعراضهم عن قراءتك وتغافلهم عنك جعلنا بينهم كمن بينك وبينه حجاب ساتر يمنعهم من السماع. إيه الحجاب ده؟ إعراضهم، تكذبهم، عدم قبولهم، هذا حجاب قدره الله تعالى عليهم بسبب كفرهم وإعراضهم. وجعلنا على قلوبهم أكنة، يعني جعلنا على قلوبهم أغطية عقابا لهم بما كسبوه وأعرضوا وكذبوا. أكنة أن يفقهوه، أي لئلا يفقهوه. وفي آذانهم وقرا، أي في آذانهم صمم وثقل. فإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، يعني إذا ذكرت الله تعالى وحده لا شريك له، ودعوت الناس إلى عبادته وحده لا شريك له، قال الله تعالى ولوا على أدبارهم نفورا، يعني أعطوك ظهورهم وذهبوا لئلا يسمعوا. ما لهم عايزين إيه؟ أرادوا أن يكون هناك آلهة مع الله تعالى اللي أصنامهم. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، يعني نحن أعلم بما يستمعون به، أي بسببه من الاستخفاف بك وبالقرآن واللغو أثناء ذكرك يا ربك وحدك. نحن نعلم هذا جيدا، نعلمه، نعلم ما يستخفون بك وبالقرآن، نعلم اللغو الذي يريدونه في كتاب الله تبارك وتعالى. إذا ذكرت ربك وحده، كل هذا نعلمه ونراه. وإذ هم نجوى، أي ونحن نعلم أيضا بما تناجون به فيما بينهم وقت تناجيهم بالتكذيب والاستهزاء بك. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني الظالمون الذين ظلموا أنفسهم بتكذيبك والكفر بالله يقولون عنك أنك مسحور، اختاط عقلك وزال عقلك عن حد الاعتدال، يتهمونك بذلك. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أي انظر كيف قالوا تارة إنك كاهن، وتارة إنك ساحر، وتارة إنك شاعر، وتارة إنك مجنون، فضلوا عن طريق الصواب في جميع ذلك. لست كذلك يا رسول الله، فلا يستطيعون سبيلا، أي لا يستطيعون إلى الهدى سبيلا، أو لا يستطيعون إلى الطعن الذي تقبله العقول ويقع التصديق له. طعنهم هذا لا تقبله العقول السليمة المستقيمة، إنما يقبله الظالمون أمثالهم والكفار أمثالهم. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لابعوثون خلقا جديدا، تكذيب منهم، تكذيب منهم للبعث يوم القيامة. يعني قالوا أئذا كنا عظاما، بعد أن يذهب لحمنا في القبر وتبقى العظام، ورفاتا، الرفات اللي هو ما تكسر وبلي من كل شيء، فيكونون رفاتا بعد موتهم وبلي أجسادهم، أو كانوا ترابا، يقولون بعد ما نموت ويؤكل لحمنا ونصير عظاما والعظام تتكسر وتصير تراب، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، نرجع ثاني ونحاسب ونبعث. وهذا الاستفهام اسمه استفهام استنكار واستبعاد، يستفهمون استفهام إنكار ليس على حقيقته، إنما يستبعدون ذلك ويستنكرون ذلك. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.